وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك قد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لا تعتذروا اليوم.

ومريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. Yeah.